بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي الدروس الماضية تكلمنا على 5 من أركان الإيمان 6 التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبقي الركن 6 الذي هو الإيمان بالقدر، فنتكلم عليه في هذا الدرس. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان 6 اللي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدر هو تقدير الله عز وجل لكل شيء، كل ما يقع في الوجود من حركة أو سكون فإنها بتقدير الله وبقضاء الله وقدره وبعلمه الذي لا بداية له وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. فالقدر هو الإيمان بكل بما قدره الله وقضاه، وكل كائن فإنه بقضاء وقدر، وما لم يكن فإنه بقضاء وقدر بأنه لا يكون. ولهذا فإن عقيدة المسلمين في باب القدر مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يعني كل شيء شاءه الله لا بد أن يكون، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يكون. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شاء الله كان وإن لم يرد العبد، وما أراد العبد إذا لم يكن قد شاءه الله فإنه لا يكون. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقد جاءت الأدلة على الإيمان بالقدر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله العزيز قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يلي هو اللوح محفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها، إن ذلك على الله يسير. فهذه من جملة الأدلة من كتاب الله عز وجل التي فيها الإيمان بالقدر، وأن الله قدر يعني كل شيء. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها حديث كثيرة تدل على الإيمان بالقدر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله، قل قدر الله وما شاء فعل. هذا كله، هذا الحديث يبين لنا أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان يبذل الأسباب فيما يعود عليه بالخير، ويستعين بالله عز وجل أن ينفع بالأسباب. ولهذا قال: استعين بالله، ولا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، أن يفعل الأسباب التي تنفعك، ومع الأخذ بالأسباب اعتمد وعول على مسبب الأسباب الذي بيده كل شيء وهو الله عز وجل. فقال: واستعن بالله. ما يأخذ الإنسان بالأسباب ويغفل عن الله، ولا يقول إن الأسباب إنها لا تنفع، بل الله عز وجل جعل، يعني خلق الأسباب والمسببات، خلق الوسائل والغايات، خلق الأسباب التي هي الأعمال الصالحة، والمسببات التي هي دخول الجنة، وكذلك خلق الأسباب التي هي فعل المعاصي والكفر بالله عز وجل والأسباب والمسببات التي يدخل النار. فالسبب مقدر والمسبب مقدر، وكل ما يقع في الوجود من حركة أو سكون فهي مقدرة بتقدير الله عز وجل. استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، يعني هذا تأكيد لقوله احرص على ما ينفعك، يعني لا يصيبك العجز والكسل والخمول، بل جد واجتهد في كل ما يعود عليك بالخير والعاقبة الحميدة. فإذا فعلت الأسباب وحصل شيء على خلاف ما تريد، ما تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. يعني إذا دخلت في تجارة ولم تربح فيها، ما تقول لو أنني ما دخلت في هذه التجارة لكان كذا وكذا، وما يدريك عن هذا الذي تقول لكان كذا وكذا. لو دخلت في تجارة أخرى لا تعلم، هذه تجارة دخلت بها ولم تربح، فهذا الذي تقول أنك لو لم تفعله وفعلت كذا وكذا ربحت، هذا غير صحيح، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد لا تربح في التجارة الثانية التي قلت أنك لو تركت الأولى وصرت إلى الثانية فإنك تربح. فإن أصابك شيء يعني لا تريده وعلى خلاف ما تقصده، فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الذي حصل هو قضاء الله، وما شاء الله وما شاء فعل، يعني ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وكذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، كل شيء بقضاء وقدر. العجز الذي هو كسل الكسول، والكيس الذي هو نشاط النشيط، فكل ذلك مقدر. يعني نشاط كسل الكسول مقدر، ونشاط النشيط مقدر، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز، يعني عجز العاجز مقدر، ويعني تفوق يعني غيره يعني مقدر، كل شيء بقضاء الله وقدره. فإذا نصوص الكتاب والسنة متضافرة على الإيمان بهذا الركن الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، الركن الخامس من أركان الإيمان الذي هو الإيمان، الذي هو الإيمان بالقدر. ثم إن الإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها، أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي بكل ما هو كائن، فالله تعالى علم أزلا فيما لا بداية له كل كائن يكون، سبق علم الله عز وجل به. ولا يتجدد لله علم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل ما يحصل فقد سبق به علم الله في الأزل، علم الله عز وجل في الأزل أن هذا الشيء يكون فيكون، وعلم الله في الأزل أن هذا الشيء لا يكون فلا يكون. إذن المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل ما هو كائن، يعني سبق علم الله عز وجل بكل ما هو كائن، ولم يتجدد لله علم بشيء لم يكن عالما به بالأزل، بل علمه في الأزل يعني مستمر، ويعني وسبق يعني ذلك، فلا يحصل لله علم لم يكن عالما به من قبل. إذا كل ما هو كائن فهو معلوم لله أزلا أنه يكون. المرتبة الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، كتابة المقادير والمقدرات في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأنه كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فإذا هناك علم أزلي ثم كتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ولهذا في الآيات التي مرت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني مسطر في كتاب من قبل أن نبرأ ومن قبل أن نخلق هذا الشيء الذي حصل والذي سبق به قضاء الله وقدره. والمرتبة الثالثة المشيئة، يعني أن الله شاء أن يكون، علم وكتب وشاء أن يوجد، وشاء أن يوجد. المرتبة الرابعة الوجود، الوجود، وأن ذلك قد حصل، يعني الخلق والإيجاد طبقا لما علمه الله أزلا ولما كتبه في اللوح المحفوظ ولما شاءه سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله عز وجل لا بد من وجوده. ومن ذلك الحديث الذي رواه الذي هو وصية رواه الترمذي وغيره، وهو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس: يا غلام لا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تهدي اتجاهك، إذا سألت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني سبق القضاء والقدر بهذا، سبق القضاء والقدر يعني بذلك. وفي رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما شاء الله كان، لأن ما حصل لك بمشيئة الله لا يمكن أن يخطئك، لا بد أن يحصل، لا بد أنه يحصل لك ولا يخطئك، لأن الله قدر عليك أن يكون هذا الشيء فيكون ما قدره الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كتب الله عز وجل أنه لا يحصل لك لا يحصل لك، ما كتب الله عز وجل أنه لا يحصل لك فإنه لا يحصل لك، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. فلابد من الإيمان بهذه الأمور الأربعة، لابد من الإيمان بالعلم الأزلي لله، كتابة الله في اللوح المحفوظ، مشيئته وإرادته، خلقه وإيجاده طبقا لما علمه أزلا ولما كتبه في اللوح المحفوظ ولما شاء، يعني يوجد طبقا لما علمه الله وكتبه وأراده وشاء، يوجد طبقا لذلك، لا يكون على خلاف ما قدره الله، بل يكون طبقا لما قدره الله سبحانه وتعالى. فوجودنا الآن في هذه الجلسة في هذا اليوم وفي هذه اللحظة، علم الله أزلا ذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء الله أن نجتمع وحصل اجتماعنا في هذا المكان، فهذه أربع كلها حصلت في اجتماعنا هذا، وكل شيء يقع تجتمع فيه هذه الأمور الأربعة، كل شيء يقع تجتمع فيه هذه الأمور الأربعة. والغيب من علم الغيب، والقدر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن العباد يعلمون من الغيب يعلمون يعني أمور الغيب بواحد من أمرين، يعني يعلمون ما قدره الله بواحد من أمرين، يعلمون ما قدره الله من الأمور الغيبية في واحد أمرين: الأمر الأول الوجود، لأن كل شيء وجد فقد سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، لأنه ما شاء الله كان. فإذا رأينا حصول شيء فنعلم بأن الله قدره، ولو لم يقدره ما وجد. والأمر الثاني أن يحصل الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة ستكون، مثل إخبار صلى الله عليه وسلم عن قيام عن الدجال وعن يأجوج مأجوج وعن نزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وخروج الدابة مغربها وخروج الشمس وكذلك خروج الشمس مغربها وخروج الدابة، كل هذه أمور جاءت بها النصوص وأخبر الرسول بأنها ستقع. إذا نحن نؤمن بأن الله سبق القضاء والقدر بأن يكون هناك دجال يخرج في آخر الزمان وعيسى ينزل في آخر الزمان وخروج الشمس مغربها تحصل في آخر الزمان وخروج الدابة تخرج في آخر الزمان، هذه أمور الله عز وجل قدرها وجاء الأخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع، إذا نعلم أنها مقدرة ولا بد أن توجد. فإذا نعلم في المستقبل الأمور التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع أنها ستقع وأنه سبق بها القضاء والقدر. فإذا نحن نعلم المقدر بأمرين، الوقوع كلما حصل ووقع علمنا بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، ما شاء الله كان. والأمر الثاني إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة بأنها ستقع، فإذا نعتقد بأن هذه الذي أخبر الرسول مقدرة وأنها ستقع في الوقت الذي شاء الله أن تكون، شاء الله أن تكون. وكذلك أيضا الأمور التي تكون بعد زمانه صلى الله عليه وسلم وهي قريبة من زمانه مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر عن علامات للساعة قريبة من قيامها وبعيدة من قيامها، وأخبر عن أمور تقع في المستقبل، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه واعتقاد أنه سيقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان الحسن بن علي بجواره على المنبر، فكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، الحديث في صحيح البخاري. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ايش فهموا من هذا الحديث؟ فهموا أن الحسن لن يموت صغيرا وأنه سيعيش ويصير رجلا ويحصل على يديه صلح، لأن الرسول أخبر بهذا وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه كان صغير معه على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وتحقق ذلك في عام 41 يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب30 سنة، وسمي ذلك العام عام الجماعة لأن الحسن تنازل لمعاوية وصار الخليفة واحد واجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد، وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. إذن إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر يقع فإنه لا بد وأن يقع، وهذا يدلنا على أنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر. وإذن فنحن نعلم المقدر بأمرين اثنين، خلق وجود الشيء وحصوله، فإن يعني ذلك سبق به القضاء والقدر، لأن لما رأينا وجد علمنا بأنه مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، لا يوجد إلا مقدر. والأمر الثاني الإخبار عن الرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإنه يجب اعتقاد بأنها ستقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، سواء في آخر الزمان أو في أول الأمر بعد يعني في زمن قريب من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الحسن هذه التي رواها أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني ثابت في صحيح البخاري. ثم إن الإيمان بالقضاء والقدر افترق فيه الناس إلى ثلاث طوائف. طائفة زعمت أن العبادة يخلقون أفعالهم وهم القدرية، وأرادوا تنزيه الله عز وجل أن يخلق يعني الشر وأن يخلق ما فيه شر، ونزه الله عز وجل فقالوا العباد هم الذين يخلقون أفعالهم والله ما خلقها ولا قدرها. هؤلاء نفاة القدر، ومقابلهم المثبتة للقدر الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على حركاته وسكناته، ما عنده اختيار ولا عنده مشيئة، بل هو مثل الأشجار اللي تحركها الرياح والريش الذي يطير في الهواء. فجعلوا العبد مسلوب الاختيار وأنه مجبور على حركاته وسكناته، حركاته وسكناته مجبور عليها، ما له مشيئة ولا إرادة. وأولئك قالوا هو يخلق فعله، يخلق فعله ويخلق يعني المعاصي التي يعني يفعلها لم يقدرها الله عليه وخلقها. إذن طرفان متناقضان، طرفان متناقضان، طائفة نفت القدر وجعلوا العبد خالق لفعله، وطائفة غلت في إثبات القدر حتى قالوا إن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة، لا مشيئة له ولا إرادة، لا مشيئة له ولا إرادة، بل جعلوه يعني مثل الأشجار التي تحركها الرياح، ما يعني ليس لها إرادة فيها. وأهل السنة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا إن الله خالق كل شيء، ولا يخرج شيء عن خلق الله، ولا يوجد إلا ما خلقه الله وما قدره الله، لا يقع في الوجود شيء إلا بخلق الله، الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله تعالى أخبر بأنه خالق كل شيء وأنه عليم بكل شيء. فيعني هم يعني نفوا القدر، والقرآن جاء ببيان أن هذا الذي قالوه من أن أفعال العباد أنها غير مخلوقة لله وأن العباد هم اللي خلقوها، هذا خلاف ما جاء في القرآن، الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق العباد وأعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. فالإنسان ذاته مخلوقة لله وأعماله من خلق الله، ولا يقع في الوجود إلا ما قدره الله وقضاه وخلقه سبحانه وتعالى. أما أولئك فقد قالوا إن العبد مجبور على حركاته، فالإنسان يعني كونه يأكل ويشرب هذا ليس له اختيار فيه، هذا مجبور عليه. وقالوا إن هذا مثل المرتعش الذي يرتعش، لم يفرقوا بين الأعمال الاختيارية والأشياء الاضطرارية التي تكون في العبد. العبد يكون فيه أمور اختيارية كالأكل والشرب والسفر والحركة والبيع والشراء والصوم والصلاة وما إلى ذلك، ويحصل منه يعني حركات اضطرارية اختيارية، ويحصل له أمور اضطرارية ككونه يعني ليس من فعله بأن يمرض، يعني هو الذي ما أمرض نفسه، الله هو الذي أمرضه، وكذلك مات، الله هو الذي أماته، وكذلك الارتعاش، هذا يقال الارتعاش ليس فعل من أفعاله، وإنما هو صفة من صفاته، صفة. كون إنسان مرتعش ما يقال إن هذا فعل للإنسان، ليس من فعله، لأنه هو ما يريده، لو حصل أنه يسلم منه فعل ما يستطيع حتى يسلم من هذا الارتعاش، حتى يسلم من هذا الارتعاش. ولهذا يعرف النحويون الفاعل بأنه اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. فقولهم على من حصل منه الحدث الأفعال اختيارية، كونه يأكل ويشرب هذا فعل، يقال الإنسان فعل كذا وكذا، لكن ما يقال فعل الارتعاش، هذا يقوم به الارتعاش، يقوم به وهو صفة له لا فعل له، وصفة له وليس فعلا له. فالمرتعش لا يقال انه فاعل للارتعاش، بل هو متصف بالارتعاش وقائم به الارتعاش، وليس له فيه شاه ولا إرادة ولا مشيئة. هم جعلوا أفعال عبادة اختيارية كأفعاله الاضطرارية، معناه أنه ما له إرادة. وكل هذا عمل باطل، وهذا كلام من أفسد الكلام وأقبح الكلام. وإلا كيف ترسل الرسل؟ لماذا ترسل الرسل إذا كان الناس مجبورين على حركاتهم وسكناتهم؟ لماذا أرسلت الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ والكتب إنما أنزلت على رسل يبلغون أصحاب عقول بأن يستعملوا عقولهم في الأخذ بما ينفعهم وترك ما يضرهم، لأنهم يختارون الخير أو يختار الشر. أنا من جعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير والشر، فمنهم من يختار الخير ومنهم من يختار الشر بمشيئة العبد وإرادته، لكن هذه المشيئة والإرادة تابعة لمشيئة الله وإرادته، يعني لا يمكن أن يحصل من العبد شيء ما شاء الله، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، وأثبت له سبحانه وتعالى مشيئة، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني طريقة هاتين الطائفتين. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن العبد يعني عنده عقل وعنده اختيار ومشيئة، وأنه بيّل طريق الخير وطريق الشر، فإذا اختار طريق الخير انتهى به إلى خير، وإن اختار طريق الشر انتهى به إلى شر. وما قالوا إن الإنسان مجبور، وإنما قالوا هو مخير، يعني بمعنى أن عقل يختار ما يرشده بعقله ومشيئته، لكن هذا الذي يختاره بمشيئته لا يخرج عن مشيئة الله، لأنه لا يوجد إلا مقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر قدره الله سبحانه وتعالى. فإذا أهل السنة توسطوا بين الذين قالوا بالجبر، وأن الإنسان يعني حركاته مثل حركات الأشجار، وأنه لا فرق بين حركة المرتعش وحركة الآكل الشارب الصائم المصلي الفاعل للأمور التي يختارها ويقدم عليه. فتوسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، يعني بقي أن يقال: هل الإنسان مخير أو مسير؟ كلمة مشهورة تقال: هل هو مخير أو مسير؟ لا يقال إنه مخير بإطلاق ولا مسير بإطلاق، وإنما هو مخير باعتبار ومسير باعتبار. مخير باعتبار أن له عقل وعنده إدراك وله مشيئة وبين له طريق الخير والشر، فقد يختار الخير فينتهي به إلى خير، وقد يختار طريق الشر فينتهي به إلى شر، وهو مخير بهذا الاعتبار. لكنه لا يعني ذلك أنه يوجد من شيء ما شاءه الله، بل يوجد منه شيء بمشيئة واختياره قد شاءه الله عز وجل، لأنه لا يقع في الوجود إلا ما شاءه الله من خير وشر، لا يقع في الوجود من خير وشر إلا وقد شاءه الله. فإذا العبد يعني مخير باعتبار أن له مشيئة، وأنه بيّن له طريق الخير والشر، وأنه يختار ما ينفعه فيسلكه وينتهي به إلى خير، أو يختار ما يضره فينتهي به إلى شر. ولا يقال مسير باعتبار أنه مجبور كما تقول الجبرية، وأن حركته الاختيارية كحركة المرتعش، هذا كلام من أبطل الباطل. وإلا لماذا ترسل الرسل إذا كان كل مجبور؟ الرسل إيش الفائدة من رسالة؟ الرسل جاءوا لأناس عندهم عقول وطلبوا منهم يستعملوا عقولهم فيما يعود عليهم بالخير, فيما يعود عليهم بالخير ويعود عليهم بالسعادة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل شيء بقدر, قالوا ألا نتكل على كتابنا وندعو العمل, قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعملها السعادة, وأما أهل الشقاوة فييسرون لعملها الشقاوة. والله عز وجل قدر الأسباب والمسببات, فالسبب مقدر والمسبب مقدر. الأعمال الصالحة التي هي سبب دخول الجنة مقدرة, فالإنسان الذي عمل عملا صالحا وهو سبب أوصله الجنة سبق به قضاء الله وقدره وكتابة لوح محفوظ, سبق به قضاء الله وقدره. وكذلك النهاية التي صار إليها وهي أن يكون في الجنة وهي الغاية والمسبب, كل ذلك بقضاء وقدر. إذن هناك شيء يرجع إلى الله, يرجع إلى العبد, وهو أنه له مشيئة وإرادة ويفعل ما يعود عليه بالخير ويعود عليه بالضر, ويعني ينتهي بذلك إلى أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار بسبب الأسباب التي حصلت في الدنيا وهي العمل الصالح أو ضد العمل الصالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان يجد أمامه ما قدم من خير وشر, فإن عمل خيرا وجده أمامه, وإن عمل شرا وجده أمامه. إن عمل أعمالا صالحة انتهت به الجنة, وإن عمل أعمالا فاسدة انتهت به إلى النار. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء, فلا يقال أن العبد مخير مطلقا وأنه حركات المشيئة وإرادته وأنه ليس هناك شيء وراء ذلك, ولا يقال أنه مسير بمعنى أنه حركات الاختيار عنده كحركات الارتعاش, هذا باطن وهذا باطن. فهو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادته, وأنه يفعل بمشيئته ما يعود عليه بخير فيقول به إلى خير, ويفعل ما فيه ضرر ويعود به إلى العقوبة في الدار الآخرة. وكذلك أيضا يعني هذا الذي يحصل منه باختياره لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته, لأن كل ما يحصل في الوجود من خير وشر فقد سبقت به مشيئة الله وسبق به قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن من أسباب طول العمر صلة الرحم وبر الوالدين, يعني جاء يعني ما يدل على ذلك أن يعني من أسباب يعني طول العمر, وإنسان قد يطول عمره ويفسح يعني يحصل له يعني في أجله, فيعني يكون يعني أن ذلك يحصل بسبب البر والصلة. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمر مقدر ثم يبر ويغير في اللوح المحفوظ, لا, الذي في اللوح المحفوظ لا يغير. وإنما معنى الحديث أن الله قدر أن يكون هذا عمره طويلا, وقدر من أسباب ذلك أن يكون برا بوالديه وأن يكون واصلا لرحمه. فالسبب مقدر والنتيجة مقدرة, السبب مقدر الذي هو يعني جعل الله سبب لطول العمر, والمسبب الذي هو طول العمر مقدر. فإذا كل من هذا مقدر وهذا من, لكن لا يقال أنه يغير اللي في اللوح المحفوظ لأنه بر والديه فيغير الله, اللي في المحفوظ لا يغير ولا يبدل. ولكن معنى ذلك أن هناك أسباب تؤدي إلى غايات, والله عز وجل قدر لأن هذا يكون طويلا عمره, ويعني وهذا يعني يكون سببه أنه واصل لرحمه, فقدر السبب وقدر المسبب. والذي في المحفوظ ما تغير, مكتوب فيه السبب ومكتوب فيه المسبب, وليس معنى ذلك أنه يغير ما في اللوح المحفوظ, اللي في المحفوظ لا يغير ولا يبدل, بل هو على ما قدره الله وقضاه. لكن الله قدر الأسباب والمسببات وهي موجودة في اللوح المحفوظ، الأسباب والمسببات، الأسباب والمسببات، هذا هو معنى الحديث. ولا يفهم منه أن في تغيير وتبديل في اللوح المحفوظ، الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، بل كما كتب الله وكما علم الله أزلا وكما شاء الله، ويقع كل ما في اللوح المحفوظ طبقا لما شاءه الله وما أراده سبحانه وتعالى. هذه يعني كلمات تتعلق يعني بالإيمان بالقدر، وأن الواجب على كل إنسان أن يعتقد يعني هذا، وأن يعلم بأن الله عز وجل علم كل ما هو كائن أزل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء ذلك وقدره، وأن منه ما وجد وما قدر الله أنه يوجد في المستقبل لا بد أن يوجد في المستقبل، كما يعني جاءت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوع أمور مستقبلة، يعني يجب الإيمان بأنها ستوجد طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على المعاصي؟ لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر بأن يفعل فعلا محرما ويقول يعني فيوبخ ويؤنب فيقول هذا قدر، هذا ما يجوز. بل هذا الفعل المنكر الذي فعله وقال إنه قدر، يعني إذا كان له عقوبة شرعية توقع عليه ويقال هذا قدر أيضا، يعني يقال هذا قدر، يعني عقوبة هذه قدر، يعني فعل فعلا منكرا وقد حصل بقضاء وقدر، فيعاقب على هذه المنكر بأن يوقع عليه الحد أو يعزر التعزير الذي يستحقه ويقال أيضا هذا بقدر. يعني يعني ليس للإنسان أن يحتج بالقدر على ترك أمر أو فعل نهي، وإنما عليه أن يعمل ما هو مأمور به من الطاعات وينتهي عما نهي عنه من المعاصي، ولا يقدم على المعاصي ويقول هذا مقدر، لأن هذا يعني أمر منكر، ولأن يعني هذا الأمر المنكر الذي فعله إذا كان له عقوبة مقدرة بأن يقيم عليه حد يقال أيضا هذا مقدر، كل شيء بقضاء وقدر. لكن الإنسان لا يقدم على المعصية ويقول مقدر، وإنما يقدم على الطاعة وينتظر الأجر والثواب من الله عز وجل على هذه الطاعة. يقول: هل الإيمان بالقدر يعني أن نتوقف عن الأخذ بالأسباب وننتظر القدر؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا أصحابه قال اعملوا، قالوا ألا نتكل على كتابنا يعني اللي هو مقدر، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة، والعمل المؤدي إلى السعادة مقدر، والسعادة التي تترتب على العمل مقدرة، فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره. في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كيف يكون بالقدر شر وإلى من ينسب؟ الله خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء، خالق الخير والشر، ما يقال أن الله خالق الخير وغير خالق الشر مثل ما تقول المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعله، وأن الله منزه عن أن يقدر يعني أمورا يعني منكرة على العبد، بل كل شيء بقضاء الله وقدره، يعني يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. كل ما يحصل للإنسان مما يعود عليه بالمضرة أو يعود عليه بالخير يعلم بأنه بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء شاءه الله فإنه كائن. ولا يقال إن الله عز وجل يعني الشر أنه ليس مخلوقا لله، بل الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ف و يعني ولكن المقصود من ذلك أن الإنسان يعني يعتقد بأن كل ما هو كائن بقضاء الله وقدره، الخير والشر بقضاء الله وقدره، والنار بقضاء الله وقدره ووجودها وتعذيب من يستحق العذاب بها، والجنة بوجود أوجدها الله بقضائه وقدره، ويعني من يستحقها قدر أنه يعمل الأعمال الصالحة التي تؤديه إليها فالأسباب لا بد من فعلها، ويعني تنتهي للأسباب المسببات التي شاء الله. ولكن الشر لا يضاف إلى الله على سبيل الانفراد، يتأدب مع الله، فلا يقال الله خالق الشر، وإنما يقال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ولكن يعني كون يعني يؤتى بأمور خبيثة ويقال الله خالق كذا والله خالق كذا، لا، يؤتى الله خالق كل شيء، خلق الله كل شيء. ولهذا ذكر الله عن الجن أنهم لما ذكروا يعني الخير أضافوه إلى الله، ولما يعني ذكر الشر بنوه المجهول، قال وأنا لا نريد وأنا كنا لا ندري الشر أريد منه الأرض أخير لا ندري الشر أريد أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد أضافوه إلى الله، وأما الشر قالوا أريد. الشر لما نص عليه ما قالوا أراده الله، شر أراده الله، قال شر أريد، يعني هذا من باب التأدب مع الله عز وجل بأنه لا ينسب الشر وحده إليه على سبيل الانفراد، ولكنه ينسب على سبيل العموم. يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني هذا لفظ عام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أما قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فمعنى هذا أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا لا يترتب عليه حكمة ولا يترتب عليه فائدة، بل كل ما قدره الله من الخير والشر فإنه لحكمة ويترتب عليه يعني فائدة للناس، وهي أن الناس يعلمون الشر ويحذرونه ويبتعدون عنه. بل إبليس الذي هو رأس الشر وأصل الأصل الذي يعني كان بداية الشر ويعني السبب في الشر، الله عز وجل أخبر بأنه عدو وأن الناس يتخذونه عدوا، يعني بأن يكون الناس يعرفونه عدو وأنهم يعملون الأعمال التي بها يسلمون منه وأن يتخذوه عدوا. أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ يأتي ذكرهما معا، ومن الناس من يقول لا فرق بينهما، ومنهم من يقول إن القضاء يتعلق بالأمور الكلية والقدر يتعلق بالأمور الجزئية، ولا فرق بينهما، ما قضاه الله في الأزل وما يعني كتبه يعني وما قدره يقال له قضاء ويقال له قدر. لكنه كثيرا ما يأتي ذكر القدر يعني وحده، ويأتي ذكر القضاء ويجمع بينهما فيقال القضاء والقدر. فمنهم من يقول إن القضاء متعلق بالأمور الكلية، وأما القدر متعلق بالأمور الجزئية. هذا الأخ يسأل عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. فسر هذا بتفسيرين، أحدهما أن المقصود ذلك الشرائع، يمحو الله ما يشاء من الشرائع ويثبت، بأن تكون كل شريعة تأتي يعني يمحى فيها شيء ما في الشريعة السابقة ويثبت يعني شيء ما في الشريعة السابقة، حتى نسخت بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصارت شريعة نبينا هي المعتبرة التي يعول عليها ولا يخرج عنها. ولهذا جاء في أول الآية ما يدل على ذلك. أول الآية أول الآية فيها يعني ذكر الرسل وإرسال الرسل يمحو الله ويشاء ولقد جعلنا مزوان وما كان الرسل يأتي بآيات إلا بإذن الله يمحو الله ما يشاء ويثبت. فإذن هذا قالوا يرجع إلى الشرائع بدليل أنه جاء ذكر الرسل وذكر يعني الشرائع وأن الله تعالى يمحو ما يشاء من شريعة فيجعله فلا يكون في الشريعة التي بعدها ويثبت ما شاء الله أن يثبت. وقيل إن معنى ذلك أن المحو والإثبات إنما يتعلق بغير ما كتب في اللوح المحفوظ وإنما يكون بما يكون بأيدي الملائكة. الصحف التي تكون مع الملائكة هي التي يكون فيها التغيير والتبديل. ولهذا ابن القيم رحمه الله ألف كتابا في القضاء والقدر اسم الشفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل وذكر أبوابا متعددة فيها تقدير تقدير العمر السنوي والتقدير السنوي ليلة القدر والتقدير في كذا وذكر يعني فيكون هذا التقدير الذي فيه المحو والإثبات ليس في اللوح المحفوظ وإنما هو في ما وراء ذلك وإلا فإن اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. يعني أن التقادير متنوعة. نعم التقادير نعم متنوعة متنوعة لكنها كلها في القضاء والقدر لكن هناك شيء يعني يكون يعني في يكون في السنة ويكون في في يعني في العمر. نعم تقدير عمري نعم تقدير عمري تقدير سنوي. نعم في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر. نعم يسأل إيش معنى الحديث هذا؟ معنى الحديث أن الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربعة أقسام. منهم من بدايته حسنة ونهايته حسنة ومنهم من بدايته سيئة ونهايته سيئة ومنهم من بدايته سيئة ونهايته حسنة ومنهم من بدايته حسنة ونهايته سيئة. فمن الناس من يكون يعني من أول أمره إلى آخر أمره على خير يعني ينشأ على خير ويستمر على خير ويموت على خير ومنهم من يكون بخلاف ذلك يكون كافرا والعياذ بالله يعني ويستمر كافر حتى يموت على الكفر. فبدايته شر واستمراره على شر ونهايته على شر. ومنهم من يكون بدايته على خير بأن يستقيم ويكون يعني من حين يعني ولد بين أبوين مسلمين مستمر على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عندما لا يكون بينه وبين الأجل إلا شيء يسير فيسبق عليه الكتاب يعني الشيء الذي قدره الله وقضاه بأنه يفعله يفعل هذا الأمر الذي يؤدي به إلى النهاية فيرتد عن الإسلام. ومعلوم أن ارتداده عن الإسلام بمشيئته وكون حصل منه ارتداد يعني هو بمشيئة الله ما خرج عن مشيئة الله ما خرج عن مشيئة الله يعني معنى ذلك أنه كانت حياته كلها على خير وفي النهاية ارتد عن الإسلام فصار ختم له على ما هو عليه من الشر والعياذ بالله. وعكسه الذي كانت حياته كلها شر وناشئ على الشر ولما كان يعني قريب الموت يعني هداه الله عز وجل للإسلام ودخل في الإسلام مثل اليهود الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته وعرض عليه الإسلام وشهد أن هذا هو محمد رسول الله ومات فصارت حياته كلها شر وختمت بما هو خير. أحسن الله إليك. يقول إذا جاء أجل أحد على يد من قتله هل هذا معنى أن الله مكن القاتل من قتل هذا المقتول وجاء أجله في ذلك الحين؟ نعم الآجال الأجل واحد ما في أجلين. يعني بعض الفرق الضالة يقولون أن المقتول مقتول مقطوع عليه أجله، ولا لم يقتل لعاش، لو لم يقتل عاش، لأن القاتل قطع عليه أجله. هذا كلام باطل، كل من مات فمات بأجله، تعددت الأسباب والموت واحد، من الناس من يموت بالقتل، ومنهم من يموت بالغرق، ومنهم من يموت بالحريق، ومنهم من يموت على فراشه، يعني كل ذلك نهاية الأجل. ولا يقال إن من قتل قطع عليه أجله كما تقوله بعض الفرق الضالة، وإنما الأجل واحد، والله عز وجل قدر أن هذا يموت بالقتل، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالحرق بالحريق، وهذا يموت بالهدم، وهذا يموت بأي سبب من الأسباب، وهذا يموت على فراشه بدون أن يكون هناك يعني شيء حصل له. فالقاتل يعني جعل الله نهاية ذلك المقتول يعني على يديه وبسببه يعني، ولكنه أجله يعني جاء الأجل فحصل القتل. فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ ما يقول الله إني لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا كذا، وإنما أسألك عز وجل أن تحسن لي العاقبة، وأن تؤتيني في الدنيا حسنة وآخرة حسنة، وأن تقيني عذاب النار، ولا يقول لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا. أحسن الله إليك، ما معنى ما دعا به أمير المؤمنين عمر، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا؟ والله ما أدري عن ثبوت هذا عن عمر، ليس عندي علم، يعني معلوم أن الذي في اللوح المحفوظ وما كتب في اللوح المحفوظ فإنه يعني لا يتغير ولا يتبدل، وهذا الدعاء ما أعرف ثبوته عن عمر. يقول أثابك الله، من اعترض على ما قدره الله جهلا منه أو أنه كان غضبان في ذلك الوقت فقال لصاحبه أنت السبب في وقوع هذا الأمر، هل يؤاخذ؟ أعد السؤال. من اعترض على ما قدره الله جهلا منه أو أنه كان غضبان في ذلك الوقت فقال لصاحبه أنت السبب في وقوع هذا الأمر، هل يؤاخذ؟ أقول مثل هذا، يعني كون الإنسان يخبر يعني يلومه على شيء حصل منه وهو سبب فيه، لا شك الله قدر أسباب المسببات، وأن الأسباب تحصل من الخلق، فكونه يعني وجد منه يعني أمر يعني مضرة وكان سببه، فكونه يقول يعني أن فلان يعني كان سببا في كذا وكذا، نعم سبب، لكن كل ذلك بقضاء الله وقدره. هذا يسأل أحسن الله إليك عن الفرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي. ما يقال في قدر شرعي، يقال أمر كوني وأمر شرعي، أمر إرادة دينية وإرادة كونية. يعني إيش السؤال؟ أمر كوني هو يقول قدر المشيئة تنقسم، لا هو الذي جاء هناك كلمات جاءت لمعنى كوني ومعنى شرعي، يعني ذكرها ابن القيم في فصل من فصول شفاء العليل، ذكر فيه أن هناك كلمات القضاء تأتي لمعنى شرعي ومعنى كوني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، قضى ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ووصى، وقضينا عليه في الكتاب يعني في القدر، وكذلك الأمر يعني يأتي لمعنى كوني ومعنى شرعي، إنما أمره إذا أراد شيئا يكون فيكون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني هذا أمر ديني الذي هو يأمر بالعدل والإحسان، أمر شرعي. وكذلك الإرادة تأتي لمعنى كوني، إن كان الله يريد أن يغويكم هذا كوني، يعني ما يريد الله يجعل من حرج ولكن يريد لطهركم، هذا يعني إرادة شرعية. وكذلك يعني التحريم يأتي لمعنى شرعي، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، ويأتي بمعنى التقدير، وحرمنا عليه المرابع يعني قدر عليه أنه يعني ما ما ما يذوق اللبن ولا يشرب اللبن حتى جاء بأمه وأرضعته، يعني فتح يعني فكلمات تأتي لمعنى كاني ومعنى شرعي. وقد ذكرها ابن القيم في فصل من فصول كتابه شفاء العليل، وذكر أمثلة لها من كلام الله وكلام رسوله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإرادة الكونية، هناك إرادة كونية وإرادة شرعية، فالإرادة الكونية لا بد من وجودها، لأن كل ما أراده الله كونا لا بد أن يوجد، وأما ما أراده الله شرعا فإنه يوجد ممن وفقه الله حيث يفعل ما أمر به، ولا يوجد ممن خذله الله فلا يحصل منه يعني ذلك العمل الصالح الذي أمر به. يعني فإذا الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وتكون في الخير والشر، تكون في الخير والشر في كل شيء إرادة كونية. وأما الإرادة الدينية فتكون فيما يعني فيما هو خير، لأن الله لا يأمر إلا بما هو خير، ولا يشرع إلا ما هو خير، ولا يشرع إلا ما هو خير. فتكون الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما يكرهه الله. والكونية لا بد من وجودها لأنها لا تتخلف، والشرعية توجد ممن وفقه الله لامتثال الأوامر، وتتخلف في من لم يوفق فارتكب المعاصي وترك ما أمر به. يقول أحسن الله إليك: يمر علي كثير في كتب العقيدة كلمة البداءة ولم أفهمها. البداءة؟ وش البداءة؟ البداءة؟ نعم. ما أدري شو معنى البداءة؟ ما أدري شو معنى المقصود بالكلمة هذه؟ يعني يكون يعني يبدو لله شيء ما كان علمه من قبل، إن كان هذا مقصود هذا لا يكون، لأن الله عز وجل علم كل شيء، ولا يتجدد لله علم. لا يتجدد لله علم لم يكن عالما به بالأزل، بل علمه في كل شيء حاصل أزلا ولا يتجدد. البداءة أنه يبدو له ويتجدد له، نعم، ما في شيء يتجدد لله علم بشيء لم يكن عالما به بالأزل. يقول: ما صحة قصة التي فيها أنه أتي برجل إلى عمر رضي الله عنه قد سرق، فقال: يا أمير الله بقدر، يا أمير المؤمنين بقدر الله، فقال عمر رضي عنه: ونحن نقطع يدك بقدر الله. والله ما أتذكر، لكن هذا هو الـ يعني الـ المعصية مقدرة وعقوبتها مقدرة وكلها بقضاء وقدر، فلا أتذكر أن القصة هذه عن عمر. قصة أخرى تنتشر الآن في وسائل الاتصال، فيها أن موسى عليه الصلاة والسلام طلبت منه امرأة أن يسأل الله لها الذرية، فذهب موسى إلى الله وسأله، فقال الله لموسى: كتبتها عقيما. كرر موسى على ربه السؤال ولم يجب. بعد سنة رأى موسى مع المرأة طفلا، فقال لها موسى: هذا الطفل لمن؟ قالت: لي. فرجع موسى إلى ربه فقال: يا ربي كتبتها عقيما. قال: يا موسى لم تزل تقول: يا رحيم يا رحيم يا رحيم، فسبقت رحمتي غضبي. أنا ما أعرف هذه القصة ولا أعرف عنها شيئا. والله عز وجل ذكر أقسام الناس بالنسبة للولادة، وهي أربعة في آخر سورة الشورى، يعني في آخر سورة الشورى ذكر يهاب لمن يشاء إناثا ويهاب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا يجعلهم صنفين ويجعل من يشاء عقيما، أربعة أقسام. أما هذه القصة أنا لا أعرف عنها شيئا ولا لا أدري، وليس كل ما يذكر في وسائل الاتصال يعني يلتفت إليه ويعول عليه، يعني إلا إذا ثبت وصار له أصل ثابت من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني هؤلاء الذين يرسلون هذا بس يرسلونها ولا يذكرون أصلها ولا أين توجد، وإن وجدت قد يضيفونها إلى شيء يعني مليء بالأشياء الضعيفة والتي لا يحتج بها. بمناسبة ذكر وسائل الاتصال، يكثر الآن بمناسبة يعني بدخول محرم التبريك والتهنئة بدخول السنة الهجرية ونحو ذلك، ما يعني والله لا نعلم، لا نعلم لهذا أصل، لا نعلم لهذا أصل الناس يعني يتخذون هذه المناسبة ويعني يهنئون بها، ما نعلمها، ما نعلم لهذا أصل. أحسن الله إليك. يقول: متى يقال للشخص بأنه غير راض عن القضاء والقدر، خاصة في مسألة الرزق وما قسم له، وكيف يكون الإنسان راض بالرزق الذي رزقه الله؟ الإنسان ليس أمامه إلا الرضا، ليس أمامه إلا الرضا بما قدره الله وقضاه، ليس أمامه إلا هذا، وإذا حصل منه خلاف ذلك فإنه يجني على نفسه ولا يجر لنفسه خيرا، ولا يجر لنفسه خيرا. فالإنسان يعني يسأل الله عز وجل من فضله ويسأله الرزق الحلال، وإذا حصل له يعني ذلك يحمد الله ويشكره لأنه يعني حقق له ما يريد، وإن لم يحصل ذلك فإنه يحمد الله على كل حال ويصبر ويحتسب. يقول: ما معنى قوله تعالى في عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم؟ يعني قيل أن هذا اللي فيه التقدير يعني السنوي، يعني التقدير السنوي. نعم. يقول: بارك الله فيك، هل الأشعرية لكنه لا يخرج يعني عن يعني عن عما في اللوح المحفوظ، لأن كل شيء يعني في اللوح المحفوظ يعني لابد أن يوجد، فإذا وجد تقديرات يعني فهي قابلة للمحو والإثبات كما عرفنا، يعني في لأن الذي في اللوح المحفوظ لا تمحو فيه، ولكن في الذي في صحف الملائكة والذي بأيدي الملائكة هو الذي يعني يقبل النفي والإثبات. يقول شيخنا الكريم: كثر عندنا في بلادنا والعياذ بالله سب رب العالمين، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ نسأل الله السلامة والعافية. رب العالمين يسب، أي عقول يحصل منها هذا الشيء؟ هذا لا يحصل من عاقل، عاقل عنده عقل يسب الله عز وجل الذي خلق وأوجد ومن عليه بالنعم الظاهرة والباطنة يسب؟ يعني ما وجد إلا أنه يسب الله والعياذ بالله، يعني هذا منتهى السوء، وسب الله عز وجل كفر ورد عن الإسلام، بل سب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب على كل إنسان يعني عنده عند لنفسه عنده قيمة أن يحذر بأن يتلفظ وأن يتفوه بمثل هذا الكلام الباطل القبيح الذي هو أقبح ما يكون من الكلام، أقبح ما يكون. الله عز وجل يثنى عليه ويحمد ويشكر، ما هو يسب، يعني سب الله كفر ورد عن الإسلام. وعلى الإنسان أن يحذر من ذلك وأن يصون لسانه، لأن الأمر خطير وليس بالأمر الهين، ويعني وهذا من عمل الشيطان، وهذا من أهم ما يريده الشيطان، لأن كون الإنسان يوصله إلى أن يأتي بالكفر يعني هذا أهم شيء يريده الشيطان، عدو الإنسان من الإنسان. الواجب الحذر والتنبيه يعني لكل أحد يحصل له ذلك أن يبين له وأن يبين له خطورة يعني هذا الأمر، وأن الله عز وجل لا يحصل له إلا الثناء، ويعني يعبد ويشكر ويذكر ويعني ويثنى عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. يقول: هل الأشعرية من أهل السنة والجماعة؟ الأشعرية العقيدة عقيدة حادثة ونابتة من متأخرة، ما كان الصحابة يعرفون عقيدة الأشعرية، يعني الصحابة هذه العقيدة ولدت بعد الصحابة وبعد زمن الصحابة، فإذا يعني عقيدة الأشاعرة حرمها الصحابة وادخرت لأناس يجون بعد الصحابة؟ الخير هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على الكتاب والسنة يعني، ويثبتون لله عز وجل ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله على وجه يليق بكماله وجلاله، ولا ينفون عن الله يعني شيء أثبته لنفسه، ولا يحرفون ولا يعطلون، وإنما يثبتون وينزهون، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابه، وقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأثبت له الأحدية والصمدية ونفى عنه الأصول والفروع والنظراء، وذلك لكمال غناه، لأن النفي الذي يضاف إلى الله عز وجل يدل على كمال، النفي الذي يعني جاء نفيه عن الله في كتاب الله وسنة رسوله يدل على كمال، لأن لم يلد ولم يولد لكمال غناه، لأن الوالد يحتاج للولد والولد يحتاج إلى الوالد، والله عز وجل غني عن كل ما سواه، وكلمة الصمد التي قبلها معناها الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عدا، وأكد ذلك بقوله لم يلد ولم يولد، فلم يلد هذا نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء. فعقيدة الأشاعرة عقيدة محدثة ليس عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. جزاك الله خيرا. كيف يوفق بين أن القرآن نزل مفرقا وبين ما جاء أنه أنزل في ليلة القدر؟ يعني هذا ما في تنافي، لأنه هو مكتوب في اللوح المحفوظ، هو مكتوب في اللوح المحفوظ القرآن، وأنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا يعني كاملا، وينزل منجما في 23 سنة، ولكن هي من الله، يعني جبريل ما يأخذ من بيت العزة ولا يأخذ من اللوح المحفوظ، وإنما يأخذ من الله وينزل به على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول علي فلوس دين تركتها مع واحد ليوصلها لصاحب الحق، وجئت إلى الحج ولا أعلم الآن هل سدده أم لم يسدده، السؤال هل حجي مقبول أم لا؟ حجك صحيح، وأما كونه مقبول هذا عند الله، إذا أتيت بالحج على بأركانه وواجباته وشروطه فإنه يصح منك الحج، لكن هل يقبل القبول عند الله سبحانه وتعالى، وأنت اسأل الله القبول، يعني افعل العمل الصالح واسأل الله أن يتقبل منك العمل، واسأل الله أن يتقبل منك العمل، لكنك أنت يعني هذا الذي فعلته من كونك أرسلت النقود لمن يوصلها وقد حججت، يعني معنى ذلك أنك فعلت أمرا طيبا، وحجك إذا وقع يعني بأركانه وواجباته فأنت على خير، وأما القبول فاسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. هذا يقول شيخنا الكريم ما هي علامات قبول الحج؟ أوضح علامة لقبول الحج